عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 11: حث الله تعالى على تدبر كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن العظيم حظ الله تعالى على التدبر والتفهم، وحثه كذلك لما بيّن الله تعالى وأوضحه من ذلك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا حث من الله تعالى على تدبر القرآن الكريم، وأنه من عند الله تبارك وتعالى. وقد حض الله تعالى على تدبر القرآن وحث على ذلك، وهو التأمل في معانيه وتحديد الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه، فإن تدبر كتاب الله تعالى مفتاح للعلوم والمعارف، وبه تستخرج كل العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال، وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من صفات النقص والعيب، ويعرف الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى وإلى صفات الله تعالى، ويعرف الطريق الموصل إليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وشفاء من كل داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وفيه كل حكم يحتاج إليه المكلفون من الإنس والجن. وهذا كله من بركته والحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته. وفي هذه الآية الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال ومن فضائل التدبر أن العبد يصل به إلى درجة اليقين والعلم بأن القرآن كلام الله تعالى، لأنه يصدق بعضه بعضا. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهل تدبر هؤلاء المعرضون الكتاب ويتأملون حق التأمل؟ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر، وملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية. أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلقت على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. هذا هو الواقع، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن من تدبر القرآن وتفهم القرآن فإنه يصل إلى درجة اليقين، ويصل إلى الدرجة العالية، ويحبه الله تعالى لأنه تدبر كلامه واعتنى به. فالمسلم عليه أن يعنى بهذا التدبر حتى يصل إلى درجة العالمين في هذا القرآن، ويحصل على الثواب العظيم. فإنه لو قرأ ختمة كاملة بدون تدبر أفضل له وخير له أن يقرأ آية واحدة يتدبرها، خير من ختمة كاملة لم يتدبرها. وهذا يدل على أن المقصود بقراءة القرآن هي العمل بكتاب الله تعالى وبما بيّنه الله تعالى في هذا الكتاب الكريم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يتدبرون القرآن على الوجه الذي يريده الله تعالى ويحبه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم